الحمد لله الملك القدوس السلام، سبحانه من رقيب علام، لم يجعل للحج المبرور ثوابا إلا الجنة دار السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضي لنا دين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام. من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام. ومن عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد مع الآثام. الصلاة في مسجده أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين الأعلام. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل على عظيم امتنانه علينا بأن جعلنا مسلمين وأكرمنا باتباع سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المحبين لنبيه صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، المتمسكين بسنته اعتقادا وقولا وعملا. أيها الإخوة، إن من نعم الله عز وجل على المسلم أن يوفقه للوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، للوصول إلى هذه المدينة التي يحبها المؤمنون، لأن نبيهم صلى الله عليه وسلم كان يحبها، فحبها عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت مرارا أعمالا عظيمة إذا فعلها المسلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ازدادت أجوره وعظمت حسناته، وأذكر بها بإيجاز بين يدي الدرس. فالأماكن التي تزار في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زيارتها حسنات وهي قربة خمسة: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين، وبقيع الغرقد، ومقبرة الشهداء، ومسجد قباء. ولا تشرع زيارة غيرها من الأماكن. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يشد له الرحل من البلد، فالمشروع للمؤمن إذا خرج من بلده قاصدا المدينة أو من مكة قاصدا المدينة أن يقصد بقلبه زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يشد الرحل إلى غير ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا. والأعمال الجليلة الفاضلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منها الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من الأماكن إلا المسجد الحرام. والعلماء يقولون ذلك يشمل كل صلاة. وهنا أمر يسأل عنه بعض الإخوة، وهو أنه إذا كان المسلم لا يصلي في أول حياته أو كان تاركا للصلاة ثم من الله عليه بالصلاة وعليه في ظنه قضاء الصلوات الماضية، فهل يصليها في المسجد النبوي لتكون أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؟ والجواب أن المختار عندنا في المسألة أن من كان لا يصلي ثم من الله عليه بالصلاة لا يجب عليه قضاء ما فاته من صلوات، لأن ترك الصلاة ترك للإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، وعليه فإنه إذا صلى أسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ لكن لو افترضنا أن المسلم يعتقد عدم كفر تارك الصلاة ويرى أن ذلك هو الصحيح من أقوال أهل العلم، فإنه بناء على معتقده إذا كان تاركا للصلاة ثم صلى يلزمه أن يقضي ما فات بعد بلوغه إلى صلاته. وعليه فإنه لو صلى هذه الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تدخل في العموم. لكن ننبه إلى أنه لا يجوز له أن يؤخر القضاء إلى أن يأتي المدينة، لأن الواجب عليه على معتقده لا على ما نختار أن يقضي الصلوات فور القدرة، فيقضي حسب قدرته في بلده. لكن لو جاء وبقي عليه شيء وصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أفضل من صلاته لها في غير هذا المسجد، أفضل من 1000 صلاة في غير هذا المسجد إلا المسجد الحرام. والأمر الثاني المتعلق بالصلاة، وهو يا إخواني مشروع في كل مكان لكنه يعظم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هو انتظار الصلاة بعد الصلاة. فمن العبادات العظيمة التي تزداد بها الأجور أن المسلم إذا قضى فريضة يبقى في المسجد ينتظر الفريضة الأخرى، فهذه عبادة عظيمة رتبت عليها أجور عظيمة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: القاعد على الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين خروجه من بيته إلى أن يرجع إليه. ولا شك أن هذه فضيلة عظيمة. وما دام أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وأن المنتظر للصلاة بعد الصلاة يكتب مصليا كالمصلي، فإن ذلك يكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مما سواه إلا المسجد الحرام. ومن الأعمال الزاكية التي نحب أن يكثر منها المسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم، وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وقال صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. والمسجد الثاني الذي تستحب زيارته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ماشيا وراكبا، وقال فيه صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وهذا يا إخوة يشمل كل صلاة، سواء صلى فيه الفريضة أو صلى فيه نافلة، فليس لقباء صلاة خاصة تقام فيه، وإنما المقصود أن يصلي المسلم في قباء. فبعض المسلمين إذا ذهب مثلا ووافق صلاة العصر في قباء وصلى العصر مع الإمام، قام بعد العصر يتنفل بركعتين من أجل مسجد قباء، ويظن أن ذلك من ذوات الأسباب، وليس الأمر كذلك، بل لا يصلي النافلة في وقت النهي على الصورة التي ذكرناها. والأمر الثالث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فيستقبل المسلم القبر ويستدبر القبلة ويقف بأدب وخفض صوت، ولا يجعل اليمنى على اليسرى كما يجعل ذلك في الصلاة، وإنما يقف وقفة المتأدب ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يا رسول الله. وإن زاد شيئا من صفاته من غير إطالة ولا إضرار بالمسلمين فلا بأس، ثم يخطو خطوة واحدة ناحية اليمين فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يخطو خطوة ثانية ناحية اليمين فيسلم على عمر رضي الله عنه وينصرف. وأما الأمر الرابع فهو زيارة أهل بقيع الغرقد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويسلم عليهم. وأما الأمر الخامس فهو زيارة شهداء أحد وللسلام عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم. هذا باختصار شديد ما يتعلق بالأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مدينته. وما عدا هذا من زيارات لأماكن أخرى فلا ينبغي للمسلم أن يضيع وقته وجهده في تتبعها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك. ثم أيها الإخوة الفضلاء، لازلنا على عهدنا نتفقه في ديننا في مسجد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونحن نتناول بعض مسائل الحج من كتاب الحج من منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله عز وجل، ونواصل قراءة ما أورده هذا الإمام رحمه الله عز وجل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله، اللهم صل وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وآفاقي. نعم، أي أن كل هدي يا إخوة بسبب الحرم كالهدي الذي يتطوع به للحرم، لأن الهدي ليس متعلقا بالإحرام فقط، بل لو أن مسلما أهدى إلى الحرم هديا من غير أن يكون حاجا فهذا عمل صالح، عمل صالح. يعني لو أن المسلم منا لم يكتب الله له الحج مثلا العام القادم، فأرسل مع إخوانه قيمة ذبيحة وقال هذا هدي عني للحرم، هذا هدي عني للحرم، فهذا عمل صالح وهو هدي تطوع، فهذا هدي بسبب الحرم وليس بسبب الإحرام، لأن الإنسان لم يحرم ولكنه أهداه للحرم. فكل هدي بسبب الحرم كالهدي الذي يتطوع به المسلم للحرم، وكل هدي بسبب الإحرام كهدي التمتع والقران إنما كان بسبب أنه أحرم بالتمتع وبسبب أنه أحرم بالقران. كذلك الدم المترتب على فعل المحظور أو ترك الواجب، كل هدي هذا شأنه فمكانه الحرم، أي الحرم المكي، مكانه الحرم المكي، ويجب صرفه كله لمساكين الحرم إن كان فدية، ويجب صرفه كله إن كان فدية لمساكين الحرم، ويجب صرف بعضه إن كان هديا لمساكين الحرم، وسأشرح هذا إن شاء الله اليوم. والمقصود بمساكين الحرم من كان داخل الحرم، ليس المقصود يا إخوة بمساكين الحرم من كان من أهل مكة فقط، بل المقصود بمساكين الحرم من كان داخل الحرم من أهل مكة أو من الآفاقيين، يعني حتى الحاج الذي يكون في مكة في وقت الحج وهو مسكين هو من مساكين الحرم، يعطى من الفدية ويعطى من هدي التمتع والقران، لأنه يصدق عليه أنه من مساكين الحرم، ما دام أنه في الحرم فيصدق عليه أنه من مساكين الحرم فيعطى من الدماء. والشاهد يا إخوة أن المصنف رحمه الله في هذه الجملة أراد بيان مكان ذبح الهدي، سواء كان هديا للتمتع والقران أو كان فدية، وهو أنه يكون في مكة. ونحن نقول إن هدي التمتع والقران والهدي الذي يتطوع به إلى الحرم مكانه مكة، لقول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، فلا بد أن يكون في مكة. وأما فدية ترك الواجب فمكان ذبحها كذلك مكة، لأن ترك الواجب قد وقع في مكة، فمكان ذبحها في مكة، ولا يحل للمسلم أن يذبحها مثلا في بلده أو في الطريق أو في مكان آخر. وأما فدية ارتكاب المحظور إن كان صيدا فمكانها الحرم، فمكانها الحرم. إذن ثلاثة أمور كلها قلنا مكانها الحرم: هدي التمتع والقران، وفدية ترك الواجب، وفدية الصيد. وإن كان غير صيد فالأقرب للصواب والأحوط أن يكون مكان ذبحها الحرم، لأنه الأصل في ذبح الدماء المتعلقة بالحاج، وخروجا من خلاف أهل العلم. والقول إنها تذبح حيث وجد السبب قول قوي، لكن الأحوط والأحسن أن يكون ذبحها في مكة، وكذلك الإطعام الذي يترتب على الحاج فمكانه الحرم وهو أحوط. نقول أحوط لأن دليل الوجوب لم يظهر لنا ظهورا بينا يطمئن فيه القلب إلى القول بالوجوب قولا لازما، لكن الشواهد تشعر بأن الذبح يكون في الحرم، وللخروج من خلاف أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه: ويجزئ الصوم بكل مكان. نعم، هذا محل إجماع أن الصوم المترتب على الحاج يجزئ في كل مكان ولو في بلده. يعني من وجب عليه صيام 3 أيام في فدية الأذى يجزئ عنه أن يصوم في بلده والحمد لله، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه: ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق. هنا في النسخ اختلاف، سأذكر لكم الاختلاف وأرجو أن تتأملوه حتى تتبينوا الفرق في الحكم بناء على هذا الاختلاف. في بعض النسخ قال: ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق، في بعض النسخ هكذا. وفي بعض النسخ: ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق. ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق يا إخوة أنه بالصيغة الأولى الأكل والإهداء والتصدق مستحب، وفي الصيغة الثانية قوله المستحب صفة للهدي ولم يذكر حكم الأكل والتصدق والإهداء، وإنما قال يأكل منه ويهدي ويتصدق. يأكل منه أي من أهداه، ويهدي أي للغني، ويتصدق أي على الفقير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه كما تقدم معنا في حديث جابر رضي الله عنه، وقد قال الله تعالى في الهدي: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فقال الله عز وجل: فكلوا منها، وهذا الأكل، وأطعموا القانع والمعتر. فأمر الله بالأكل من الهدي. طيب ما حكم الأكل من الهدي؟ الله أمر والأمر للوجوب، فما حكم الأكل من الهدي؟ نقول الذي عليه جمهور أهل العلم أن الأكل من الهدي ليس بواجب، ومنهم من يقول مستحب ومنهم من يقول مباح، منهم من يقول مستحب ومنهم من يقول مباح، قالوا إنه ليس بواجب. وبعضهم ينقل الإجماع، قال الجصاص: أهل العلم متفقون على أن الأكل منها غير واجب، أهل العلم متفقون على أن الأكل منها غير واجب، لكن بعض أهل العلم يرى الوجوب كابن العربي المالكي يرى الوجوب، وكالظاهرية وبعض الشافعية، واختاره الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان أن الأكل واجب. ومن أهل العلم من يرى أن الأكل من هدي التمتع والقران محرم، من هدي التمتع والقران محرم. قالوا لأنه وجب عليه في ماله فلا يأكل منه كالزكاة. قالوا الزكاة وجبت على الإنسان في ماله ولا يجوز أن يأكل من زكاته. قالوا فكذلك هدي التمتع والقران. لكن ما الصحيح؟ الصحيح قول الجمهور أن الأكل مستحب وليس بواجب، لأن الذي تدل عليه عبارات السلف أن الأكل مستحب. نقل ابن جرير في تفسيره كثيرا من أقوال السلف وفيه استحباب الأكل لا وجوبه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من كل هديه، لم يأكل من كل هديه. كيف هذا؟ مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى 100 بدنة أمر من كل بدنة بقطعة فطبخت في قدر فأكل منها وشرب من مرقها. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها ولم يأكلها كلها، فلم يأكل من هديه كله، وهذا يدل على أن الأكل مستحب. فإن قيل قد شرب من المرق والمرق متحلل من كل القطع، قلنا إن الكلام في الأكل وليس في الشرب، فأنتم لا تقولون بوجوب الشرب وإنما تقولون بوجوب الأكل. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من كل الهدي، فالراجح أن الأكل من الهدي مستحب. وأما الصدقة فالصدقة واجبة للأمر بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بما بقي من هديه بعد أن أخذ من كل بدنة قطعة، تصدق بالباقي، فالصدقة واجبة ولا يوجد صارف للأمر عن الوجوب. وقد قال بعض أهل العلم إن الهدي يقسم 3 أثلاث: ثلث يأكله ويتزود به، وثلث يهديه لمن يحب، وثلث يتصدق به على الفقراء. قالوا يقسم الهدي 3. لماذا؟ قالوا للآية، لأن الله عز وجل قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قالوا فهذه 3: كلوا هذا الأكل، وأطعموا القانع. قالوا القانع هو السائل الذي يسأل، والمعتر قالوا هو الذي يعتريك ولو كان غنيا. وقد ذكر البخاري في الصحيح هذا عن مجاهد تعليقا، أعني تفسير القانع والمعتر، ووصله غيره. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الآية تدل على الأكل والصدقة والهدية لكنها لا تدل على المقدار، لا تدل على المقدار أنه يقسم إلى ثلث وثلث وثلث. وجاء أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأكل منها ونتصدق بثلث ونهدي ثلثا. لكن هذا الحديث لا يثبت وفيه متهم بالكذب, فيه متهم بالكذب, فلا يوجد دليل على التحديد. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا تحديد لما يؤكل ويتصدق به ويهدى, لكن الأفضل أن يجعل الإنسان الأكثر في الصدقة, هذا الأفضل. كلما تصدقت أكثر كان هذا أفضل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بالأكثر. فالأفضل أن الإنسان يكثر من الصدقة, وهذا حتى في الأضحية كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. واستدل بعض أهل العلم للإهداء من الهدي أيضا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نحر هديه قال: من شاء اقتطع. خاطب الناس بصوت خفيف, قال: من شاء اقتطع. رواه الحاكم وأبو داود والنسائي وهو صحيح الإسناد. طيب ما الدليل على الإهداء هنا؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم فقال: من شاء اقتطع, وفيهم الغني وفيهم الفقير, فدل ذلك على الإهداء. نعم. قال رحمة الله عليه: والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب, ويسمى دم جبران, لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات. نعم, أي أن دم الفدية الذي تقدم ذكره يا إخوة, وبالمناسبة الدم إذا قيل الدم في لسان الفقهاء فالمقصود به شاه, تبعوا لهذا, لأنه في درسنا الماضي أحد الإخوة سألنا سؤالا قال: ما الدليل على أن من ترك الواجب تجب عليه بدنة؟ ونحن ما قلنا تجب عليه بدنة, نحن قلنا يجب عليه دم. فالدم في لسان الفقهاء إذا أطلق يقصد به شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فدم الفدية الذي تقدم ذكره لارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو لترك واجب من واجبات الحج لا يأكل منه ذابحه شيئا ولا يهدي, بل يتصدق بجميعه على الفقراء والمساكين, لأن الله قال في جزاء الصيد: هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. قالوا: فالطعام بدل من الهدي, وخصه الله بالمساكين فكذلك الهدي. قالوا: ولأن الفدية واجبة في ماله فلا يجوز أن يأكل منها كالزكاة إلا ما خصه الدليل. لماذا قالوا إلا ما خصه الدليل؟ ليخرجوا من هدي التمتع والقران, لأنه واجب في ماله ومع ذلك يأكل منه لأن الدليل دل عليه, وإلا فالأصل فيما وجب في ماله أنه لا يأكل منه كالزكاة. ولأن الفدية كالكفارة يراد منها ما يراد من الكفارة, والكفارة لا يأكل منها صاحبها. نعم. قال رحمة الله عليه: وشروط الطواف مطلقا. وشروط الطواف, الطواف بالكعبة أول عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه إلى مكة. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ وطاف, أنه توضأ وطاف, متفق عليه. والطواف عبادة عظيمة وقربة يتقرب بها إلى الله, ولم يشرع الطواف إلا بالبيت العتيق, فلا يجوز الطواف في أي مكان آخر, لا يجوز الطواف بالأضرحة, ولا يجوز الطواف بالقبور, ولا يجوز الطواف بالأشجار, ولا يجوز الطواف بالصخرات، لأن الطواف عبادة فلا تشرع إلا في المكان الذي شرعه الله عز وجل. ومن المنكرات العظيمة طواف بعض الجهلة بالقبور، وقد أنكر العلماء الطواف بأشرف قبر، بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالطواف بما دونه؟ يقول الإمام النووي رحمه الله: ولا يجوز، انظروا يعني الكلام المتين، يقول: ولا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله عز وجل كله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور. وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور. فالشيخ رحمه الله هنا يتكلم عن شرط صحة الطواف الذي هو العبادة، وهو الطواف حول الكعبة. قال: وشروط الطواف مطلقا، يعني سواء كان نفلا أو فرضا، سواء كان في النسك أو لم يكن في النسك، فهذه الشروط لا بد منها. نعم. قال رحمة الله عليه: وشروط الطواف مطلقا النية. النية، ومعنى ذلك يا إخوة أن يقصد الطواف بالبيت تقربا لله، أن يقصد الطواف بالبيت تقربا لله، وذلك بقلبه. ولا يشرع التلفظ بالنية، لا يشرع أن يقول عند الطواف: نويت أن أطوف طواف القدوم مثلا 7 أشواط، مبتدئا بالحجر الأسود مختتما بالحجر الأسود، وبعضهم يزيد ظهرا أو ضحا أو ليلا. كل هذا ليس بمشروع، بل هو من المحدثات، وإنما النية في القلب، لأن الطواف عبادة، والعبادة لا تصح إلا بالنية. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني يا إخوة، لو أن المسلم دار حول الكعبة ولم يقصد طوافا، وإنما قصد البحث عن رفيقه، فإنه لا يعد طوافا، سواء كان في كل الطواف أو في بعض الطواف. يعني بعض الناس يبتدئ من أول ما يدور وهو يبحث عن صديقه، وقد يكمل 7 أشواط يبحث، هذا ليس بطواف وما طاف. وبعض الناس قد يبدأ بنية الطواف لكنه يفقد صديقه أثناء الطواف، وانتبهوا لما أقول جيدا، فيقطع نية الطواف، يعني يعرض عن الطواف ويعتبر نفسه لا يطوف، يقطع النية ويقصد الآن البحث عن صديقه. الآن بعد أن قطع الطواف وبدأ يبحث عن صديقه، هذا لا يعد من الطواف. فلو أنه طاف طاف طاف حول الكعبة فوجد صديقه، قال له صديقه أنا في الطواف في الشوط السابع، قالوا أنا كذلك، نقول لا، بخلاف ما لو استمر في طوافه وهو يبحث عن صديقه، هذا لا يضر. تبعوا لهذا يا أخو، لو أنه ما نوى قطع الطواف لكنه استمر يبحث عن صديقه. نعم نعم، عليك ذبيحة تذبح وتوزع على فقراء الحرم في مكة، ووقتها يعني واسع، متى ما تيسر لك ولو أن ترسلها من البلاد. على كل حال، إذا أرسلتها بالتوكيل، سواء وكلت أناسا من بلدك أو وكلت أناسا من هنا أو أرسلت مع أناس يقدمونها للبنك، كله سواء، المهم أن توكل من تثق فيه. نعود لمسألتنا يا إخوة، ابن السبيل له حق. الطواف عند العلماء يا إخوة نوعان من حيث الجملة: طواف مطلق وطواف في النسك. ما المقصود بالطواف المطلق؟ الطواف المطلق هو الذي لا يكون في حج ولا عمرة، إنسان جالس في مكة ويريد أن يطوف، هذا طواف مطلق. والطواف المطلق يشترط لصحته قصد الطواف باتفاق العلماء، فلو دار حول الكعبة لا يقصد الطواف لا يكون طوافا، هذا الطواف المطلق. أما الطواف في النسك فمعناه ما يكون في العمرة أو الحج، يعني يا إخوان إنسان لبى بالعمرة من الميقات وذهب إلى مكة وطاف، هذا الطواف في العمرة، أو لبى بالحج وذهب وطاف، هذا طواف في الحج. الطواف في النسك قال العلماء إن قصد غير طواف النسك فلا يصح لطواف النسك، إن قصد غير الطواف فلا يصح لطواف النسك، كأن طاف يبحث عن صديق أو غريم. طاف لا، ليس بقصد الطواف، وإنما بقصد أن يبحث عن صديق أو غريم، فهذا ليس بطواف بالاتفاق، لأنه ما قصد الطواف. لكن إن لم يقصد الطواف ولم يقصد شيئا آخر، انتبهوا الفرق، الأول لم يقصد الطواف وقصد البحث عن الغريم، طيب إن لم يقصد الطواف ولم يقصد شيئا آخر كالغافل بدأ عند الكعبة وبدأ يمشي مع الناس، أو الناسي نسي أن عليه طوافا وأخذ يدور مع الناس، ما قصد شيئا آخر، هنا الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يصح، أنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، خلافا للشافعية. الشافعية يقولون ما دام أنه في النسك وطاف ولم يقصد غير الطواف ننزله على النسك. فهمتم المسائل يا إخوة؟ أرجو أن تفهموها جيدا. إن طاف وهو يقصد غير الطواف فلا يصح بالاتفاق، إن طاف وهو لا يقصد الطواف ولا غيره فهو لا يصح عند الجمهور ويصح عند الشافعية، والصحيح قول الجمهور. هذا في قصد الطواف من حيث هو طواف. لكن بقيت مسألة أخرى، وهي هل يشترط مع قصد الطواف قصد الطواف المعين؟ يعني في العمرة هل يشترط أن يقصد طواف العمرة؟ وفي الحج يشترط في طواف الإفاضة أن يقصد طواف الإفاضة أو لا يشترط؟ محل خلاف بين أهل العلم. وأصح الأقوال وأعدلها فيما ظهر لي والله أعلم أن من قصد الطواف وأطلق حمل طوافه على المطلوب منه، فمن ذهب إلى العمرة وطاف نوى الطواف لكن لم يستحضر نية طواف العمرة فإنه يحمل على طواف العمرة. طاف يوم العيد لأن الناس يطوفون يوم العيد في الحج، سأل زملائه أين ستذهبون؟ قالوا سنذهب لنطوف، فذهب معهم وطاف بنية الطواف لكن لم ينوي إفاضة ولا غير إفاضة، يحمل على الإفاضة لأنها عبادة تحمل على أقرب مقصود ممكن، وأقرب مقصود ممكن هو المطلوب منه، وتيسيرا على المسلمين. فإن كثيرا من المسلمين يطوف الواحد منهم ولا يعرف اسم الطواف الذي يطوفه فضلا عن أن يقصده. كثير من المسلمين لا يعرف اسم طواف الإفاضة، يعرف أنه يطاف يوم العيد لكن ما اسم هذا الطواف لا يعرفه، هل هو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو كذا، لا يعرف هذا. ولذلك بعض الناس يأتيك يقول طفت يوم العيد طواف الوداع، يسمع الناس يقولون طواف الوداع فيظن هذا هو طواف الوداع. فإذا أطلق فإنه يحمل على أقرأ على المطلوب منه. أما إذا عين فإنه يحمل على ما عينه. فلو أنه طاف يوم العيد بنية طواف الوداع، بنية طواف الوداع، فإنه لا يجزئ عن طواف الإفاضة. ولو طاف في آخر يوم بنية طواف الإفاضة بنية طواف الوداع ولما يطف طواف الإفاضة فإنه لا يجزئ عن طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن سنورد مسألة، من أحرم بالتمتع وعندما وصل مكة طاف بنية طواف القدوم وأحرم بالتمتع، ما المطلوب منه؟ ان يطوف طواف العمرة. ذهب فنوى طواف القدوم، هل نقول بناء على ما ذكرناه انه اذا عين يحمل على ما عينه ولا يجزئه عن غيره، أو نقول هو مجزي عن طواف العمرة؟ نقول هو مجزي عن طواف العمرة. لماذا؟ لأن المسلمين يقصدون بطواف القدوم في التمتع طواف العمرة. ولذلك إذا صححت له، إذا قال لك أطوف طواف القدوم فقلت له تطوف طواف العمرة، قال نعم طواف العمرة. فهم يطلقون عليه طواف القدوم لأنهم يفعلونه أول قدومهم. ففي هذه الحال هم نووا طواف العمرة في الحقيقة، وإن سموه طواف القدوم فهو يجزئهم بحمد الله عن طواف العمرة. هذا ما يتعلق بالنية. نعم. قال رحمة الله عليه: وأن يبدأ به من الحجر. نعم، وأن يبدأ به من الحجر، أي أن يبدأ بالطواف من الحجر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من الحجر الأسود، وفي ذلك تفسير للطواف الذي أمر الله به. يقول العلماء: إذا وقع فعل النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لأمر في القرآن فهو يدل على الوجوب. الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدل على الوجوب، لكن إذا وقع تفسيرا لأمر ورد في القرآن فهو يدل على الوجوب. وهذا قد وقع تفسيرا للأمر بالطواف في القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. ولأن البدء في الطواف بغير الحجر الأسود ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. إذن يا إخوة، بناء على هذا، الشوط لا يعتد به إلا إذا ابتدأه الطائف من الحجر الأسود. فلو ابتدأ من الركن اليماني لا يعتد بالطواف إلا من الحجر الأسود، فلو أنهى الطواف عند الركن اليماني ما أكمل طوافه، لكن لو أنه ابتدأ من الركن اليماني وأنهى السابع عند الحجر الأسود فطوافه صحيح، لأن ما بدأ به لا يعتد به ويعتد بالشوط من الحجر الأسود. ولو أنه بدأ طوافه من باب الكعبة وأنهى طوافه السابع بالحجر الأسود فهل أتم طوافه؟ الجواب لا، طاف ستة أشواط، لأن الشوط الأول لم يعتد به. هذا معنى ما ذكره المصنف رحمه الله، لكن هذا الأمر لم يتفق عليه العلماء. اشتراط البدء بالحجر الأسود هو قول الجمهور لما ذكرناه من الأدلة، وذهب الأحناف في المشهور عنهم إلى أن البدء بالحجر الأسود سنة، فلو خالف وبدأ من باب الكعبة وانتهى من باب الكعبة قالوا طوافه صحيح. وذهب المالكية في المشهور عنهم إلى أن البداية بالحجر الأسود واجب على مصطلح غيرهم، ولا فهم يقولون سنة. ومصطلح السنة عند المالكية يقول، هذه فائدة، مصطلح السنة عند المالكية في الحج يعني أن من لم يأتي به فعليه دم، يعني ما يسميه غيرهم واجبا. فالمشهور عند المالكية في المذهب أن البدء بالحجر الأسود واجب. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لو بدأ بباب الكعبة فجاءنا وهو في مكة أمرناه بإعادة الطواف. لكن لو جاءنا خارج مكة قالوا يجب عليه دم لأنه ترك واجبا. والراجح هو قول الجمهور، وأنا ذكرت الخلاف ها هنا لأن بعض طلاب العلم يعتقدون أن هذا محل اتفاق، فأحببت البيان أن المسألة خلافية في المذاهب الأربعة، لكن الراجح هو قول الجمهور لما قدمناه من الأدلة التي بيناها. نعم. قال رحمة الله عليه: ويسن له أن يستلمه ويقبله فإن لم يستطع أشار إليه. نعم يا أخوة، ثبت تقدم معنا أنه ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود، فتقبيله سنة، والمسلم يقبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله لا لالتماس البركة. بعض المسلمين يقبل الحجر الأسود لا سنة بل بدعة، فيأتي يقبل الحجر الأسود ويتمسح به، هذا لم يفعل السنة. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فهذه السنة يا إخوة، أن تقبل الحجر لأن حبيبك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قد قبل الحجر الأسود. لكن قال العلماء إن التقبيل سنة في أول شوط ولا يكرر، التقبيل سنة في أول الطواف ولا يكرر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود بيمينه وقبلها، فيسن للمسلم كلما حاذ الحجر الأسود أن يستلمه ويقبل يده إن استطاع. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلم الحجر الأسود بمحجن، والمحجن هو العصا الطويلة التي رأسها معقوف، وقبل رأس المحجن. فيسن للمسلم كلما حاذ الحجر الأسود إن لم يتيسر له الاستلام باليمين أن يستلمه بشيء معه ويقبل ما استلم به. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه ولم يقبل شيئا، أشار إلى الحجر إشارة باليمين، فليست الإشارة باليدين، وليست كتكبيرات الصلاة، ولا يشرع للمسلم إذا أشار للحجر الأسود أن يقبل يده، ولا يشرع له أن يمسح وجهه إذا أشار إلى الحجر الأسود. وإنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه. نعم. قال رحمة الله عليه: فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، يعني يقول عند التقبيل أو عند الاستلام أو عند الإشارة: بسم الله، الله أكبر، أو بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كذا قال المؤلف. قلت: الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما حاد الركن كبر، لكن جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا استلم الركن قال: بسم الله والله أكبر. إذا استلم الركن، هذا ابن عمر رضي الله عنهما، كان إذا استلم الركن قال: بسم الله والله أكبر. رواه الطبراني والبيهقي. وقال ابن تيمية رحمه الله: بإسناد جيد. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إسناده صحيح. فهذا صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك قال النووي: صحيح الإسناد. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا استلم الحجر قال: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني والبيهقي. وقال النووي: ضعيف. وكذلك ضعفه الألباني، والذي يظهر لي أنه ضعيف جدا، فالأثر ضعيف ضعفا شديدا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم قال: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه عبد الرزاق، وفي إسناده ضعف. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الحجر قال: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وقال السخاوي: رجاله رجال الصحيح. وفيه رجل في الحقيقة فيه ضعف، فيه المهاجر وفيه ضعف. وقال ابن جريج: أخبرت أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف نقول إذا استلمنا؟ قال: قولوا بسم الله والله أكبر إيمانا بالله وتصديقا لإجابة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: إسناده منقطع، إسناده منقطع. فالذي يظهر والله أعلم أن الموقوف، أن المرفوع لا يثبت، وأن الموقوف فيه ضعف، سواء ما كان موقوفا على ابن عباس أو على علي أو على ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك سئل الإمام مالك رحمه الله عن هذا الدعاء فأنكره، وقال: ليس على هذا العمل، إنما يكبر وينطلق. كذا في المدونة. سئل الإمام مالك رحمه الله عن هذا الدعاء فأنكره، وقال: ليس على هذا العمل، وإنما يكبر وينطلق. فالسنة الثابتة هي التكبير، ولو زاد المسلم بسم الله، لو زاد المسلم قوله بسم الله فقال بسم الله والله أكبر، فهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومن اقتدى بابن عمر فقد اقتدى بإمام. وأما الدعاء اللهم إيمانا بك، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يعني لم يشرع في هذا الموطن. وإن كان الشيخ ابن باز رحمه الله قال وإن قال كذا فحسن، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قاله المسلم من غير التزام على أنه دعاء من الأدعية فالأمر في السعة، لكن أن يلتزمه عند البدء وعند كل شوط فهذا فيه نظر فيما يظهر لي والله أعلم، بل المشروع أن يكبر فقط أو أن يزيد بسم الله والله أكبر. ولعلنا لا نثقل على الإخوة فنكتفي بهذا، ونكمل إن شاء الله غدا شروط صحة الطواف، وإذا بقي عندنا وقت نتكلم عن شروط صحة السعي والله أعلم. قبل أن نشرع في أسئلة الإخوة، بالأمس سئلت عن غسل الجنابة للرجل والمرأة، وقلت إن الغسل له صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء، وأحسب أني ذكرت صفة الكمال ولم أذكر صفة الإجزاء، هذا الذي وقع في نفسي بعدما ذهبت. فإن كان الأمر كذلك فصفة الإجزاء هي أن يفرغ المسلم الماء على رأسه وجسده فيعم بجسده الماء مع المضمضة والاستنشاق. قلت هذا؟ نعم. طيب جيد، إذن بقيت مسألة لم أشر إليها يقينا في نفسي، وهي ما يتعلق بالمرأة إن كانت لها ضفائر، إن شدت المرأة ضفائرها. نحن قلنا إن المرأة يجب أن توصل الماء إلى شعرها كالرجل، لكن إن كان لها ضفائر فهل يجب عليها مع هذا أن تنقض الضفيرة؟ الجواب لا. أما في غسل الجنابة فباتفاق الأئمة الأربعة لا يجب عليها أن تنقض الضفيرة، وأما في غسل الحيض فالصحيح أن النقض مستحب وليس بواجب، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أشد ظفر شعري أفأنقضه للجنابة، وفي رواية وللحيضة، قال لا، رواه مسلم في الصحيح. وإنما تحث المرأة على رأسها ثلاث حثيات وتوصل الماء إلى رأسها، أما النقض فليس بواجب عليها. لكن ما الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض؟ غسل الجنابة لا يستحب لها النقض حتى، أما غسل الحيض فيستحب لها أن تنقض يعني ضفيرتها. هذا ما فاتني أن أنبه عليه بالأمس. نعم.